الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله، والفصل فيما يتعلق بصلاة التطوع وأوقات النهي. وهو لما ذكر جملة من الصلوات التي للتطوع مرتبة من حيث الأفضلية، ختم الكلام على ما يتعلق بالصلوات النافلة أو التطوعية، ختمها بما يتعلق بما يشبهها أو بما يلحق بها، وهو سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة والشكر على اعتبار أن هذا السجود صلاة، وعلى اعتبار أنه من جنس الصلاة، فهو أيضا من جنس الصلاة التي يتطوع بها، التي يتطوع بها ويتنفل بها، فهي سنة ونافلة. فذكرها في هذا الموضع لأجل هذا الغرض، فهو لما تكلم عن الصلوات النوافل ألحق بها ما يشبهها وما يلحق بها كسجود التلاوة وسجود الشكر، قبل أن يدخل في ما يتعلق بأوقات النهي. أوقات النهي، فقال رحمه الله بعد أن انتهينا بالأمس من الكلام على صلاة الضحى، كان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بصلاة الضحى. طيب، قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة نسب أو قال سجود، ووصف هذا السجود بأنه تلاوة من باب نسبة الشيء إلى سببه، من باب نسبة الشيء إلى سببه، فهذا السجود سببه التلاوة، فلذلك نسبه إليه وعلقه به، فقال سجود التلاوة. وسجود التلاوة قال المؤلف رحمه الله، وهو المذهب، إنه صلاة. قال سجود التلاوة صلاة، وكذا سجود الشكر، وكذا سجود الشكر. فسجود الصلاة وسجود الشكر كله، عفوا، سجود التلاوة وسجود الشكر كله صلاة، كله عند الأصحاب من الحنابلة صلاة، وهذه مسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب. وعللوا ذلك أنه صلاة، قالوا لأنه قربة إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد، ولأنه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فله تحريم وله تحليل، فأشبه الصلاة، فأشبه الصلاة وأشبه سجود الصلاة، فلذلك قالوا بأنه صلاة، قالوا بأنه صلاة. وقولهم بأنه صلاة سيترتب عليه إيش؟ أمور، وهو سيترتب عليه أن يشترط له ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك أيضا مما قاسوه على الصلاة، مثل التكبير عند الرفع والتسليم، هذا كله ليس فيه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قياس، إنما الذي جاء فيه نص وإن كان فيه ضعف هو التكبير في أوله كما سيأتي الكلام عليه. فإذا قولهم سجود التلاوة صلاة أي أنه له حكم الصلاة، له حكم الصلاة، ولذلك أتوا به هنا في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع. وقولهم بأنه صلاة يلزم من ذلك أن يشترط له ما يشترط في الصلاة. وحجتهم بأنه صلاة قالوا لأنه قربة إلى الله عز وجل، يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فهو يفعله قربة إلى الله، ولأنه يشبه الصلاة حيث إن له تحليل بالتكبير، تكبير تحريم بالتكبير وتحليل بالتسليم، فأشبه الصلاة وأشبه سجود الصلاة الذي يكون في صلب الصلاة، ولأنه أيضا يؤتى به في الصلاة، أيضا هذا من تعليلاتهم أنه يشرع أيضا في داخل الصلاة، فسجود التلاوة يشرع في داخل الصلاة، فأيضا قالوا هذا مما يجعله صلاة، فيشترط له ما يشترط في الصلاة. قال وسجود التلاوة وأيضا الشكر كلاهما عند المذهب يعتبرونه صلاة، يعتبرونه صلاة. نعم. يسن للقارئ والمستمع دون السامع. نعم، قال ويسن للقارئ والمستمع دون السامع. حكم سجود التلاوة قالوا سنة، المذهب يرون أن سجود التلاوة ومثله سجود الشكر كما سيأتي الكلام عليه سنة، فسجود التلاوة سنة في حق القارئ وفي حق المستمع، في حق القارئ وفي حق المستمع. والدليل على أنه سنة وأنه مشروع في حق القارئ والمستمع حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم السورة فإذا مر بالسجدة قال سجد وسجدنا معه، سجد وسجدنا معه. وأيضا جاء من حديث ابن عباس أنه سجد في النجم وسجد كل من كان حاضر من المسلمين والمشركين، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على السجود. فالسجود مشروع باتفاق أهل العلم أنه مشروع، إنما الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل هو سنة أو واجب، هل هو سنة أو واجب. فهذه مسألة خلافية حتى في المذهب، لكن المشهور والذي عليه أكثر الأصحاب أنه سنة، المشهور والذي عليه أكثر الأصحاب أنه سنة. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه واجب على القارئ والمستمع في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا القول الحقيقة يعني بعيد وليس له قوة، وإنما حجتهم يعني الآيات التي فيها السجدة بعضها فيها الأمر، بعضها فيها الأمر بالسجود، فلذلك أخذوا يعني وأيضا في بعضها يعني التحذير عن أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فيدل على أنه ذمهم على هذا الفعل، وقالوا إنه لا يذم هذا الفعل إلا لكونه واجب، لا يذم إلا لكونه واجب، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون هذا سيق مساق الذم لهذا الفعل، والذم لا يكون لترك سنة، قالوا لترك واجب. لكن أجاب العلماء عن هذا بإجابات يعني كثيرة ليس هذا محلها. دليل المذهب على أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا في حق القارئ والمستمع أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس سجد في البخاري، سجد في النجم في سورة النجم، وسجد ولم يسجد في النجم أيضا في حديث زيد بن ثابت في البخاري، فدل على أنه مرة سجد ومرة لم يسجد، فهذا يدل على أنها ليست بواجبة، على أنها ليست بواجب، ولو كان السجود التلاوة واجب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه، وهذا كان في خطبة أمام الملأ وأمام الناس، والحديث مروي في البخاري أنه قرأ على المنبر في سورة النحل ومر بالسجدة فسجد، ثم جاء من الجمعة الأخرى فقرأها ولم يسجد، فقال للناس أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي رواية إنا لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء. وهذا من أصرح الأدلة وأقواها على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه قاله عمر وعلى محضر من الصحابة رضي الله عنهم في الجمعة، وهذا يكاد يكون إجماع على أن سجود التلاوة ليس بواجب، ولذلك القول بالوجوب قول حقيقة يعني فيه بعد، فيه بعد. وغير ذلك من الأدلة التي يعني جاءت يعني في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السجدات لم يسجد فيها. أما استحبابه للقارئ والمستمع دون السامع فهذا يعني استدلوا بحديث ابن عمر كما قلنا أن سلم كان يقرأ السورة فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، هذا دليل على استحبابه للقارئ وللمستمع، للقارئ والمستمع. وقوله دون السامع، المستمع يعني الذي تقصد الاستماع للقارئ، الذي تقصد الاستماع للقارئ، فكأن القارئ إمام له في هذه القراءة. وأما السامع فهو الذي وقع سماع القراءة من غير قصد، وقع سماع القراءة له أو على مسمعه من غير قصد، كالمار أو الجالس لشأنه الخاص، كأن يكون جالسا يقرأ القرآن وفيه قارئ يقرأ، فأنت سامع ولست مستمع لأنك منشغل بقراءة، أو تكون في صلاة وبجانبك من يقرأ القرآن، واضح؟ أو تكون أنت منشغل بصاحبك تتحدث معه، وبقربكم أو حلقة قرآن، أو بقربكم قارئ القرآن فمر بسجدة، فإذا سجد هذا القارئ لا يلزمكم أو لا يسن في حقكم السجود، لا يشرع في حقكم السجود لأنكم إيش؟ لستم مستمعين وإنما سامعين، سامع، وقعت القراءة على ما سامعكم من غير قصد، من غير قصد. وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في حديث مرسل أخرجه الشافعي في مسنده، لكن فيه ضعف، فهو مع إرساله أيضا فيه ضعف، أن أحد الصحابة قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالسجدة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا. ولكن جاء ما هو أصح من ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص، وهذا في البخاري معلق لكنه مختصر الذي في البخاري، فقرأ آية سجدة ليسجد معه، فقال عثمان رضي الله عنه إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. وأيضا جاء من معلقا في البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال لغلام اسمه تميم بن حذلم لما قرأ آية سجدة فقال إن أسجد فأنت إمامنا فيها، يعني إذا لم تسجد لن نسجد. فإذن هو سنة في حق السامع والمستمع، عفوا في حق القارئ والمستمع، دون السامع، دون السامع. إذا سجد السامع يعني سمع التلاوة أو وقعت على مسامعه وأراد أن يسجد لا حرج، لكنه لا يشرع في حقه. إيش معنى لا يشرع؟ يعني لا يستحب في حقه، لا يستحب في حقه، لكنه لو سجد لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، كيف؟ سيأتي الكلام عليه الآن، سيأتي. نعم، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لا يشرع في حقه السجود، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي قول آخر أو هو رواية الوهم مني أنه يسجد، له أن يسجد، له أن يسجد. لكن السنة التي دلت عليها الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن القارئ كالإمام له، كما جاء في أثر ابن مسعود لما قال للغلام اسجد فإنما أنت إمام لنا في هذا، يعني ما نستطيع نسجد حتى تسجد، حتى تسجد. فإذا لم يسجد القارئ فلا يشرع للمستمع أن يسجد، لا يشرع له أن يسجد، لكن لو سجد أيضا لا حرج في ذلك. نعم، وهو 14 سجدة في الحج منها 2. نعم، قال وهو 14 سجدة في الحج منها 2. عدد سجدات التلاوة مختلف فيه بين أهل العلم، مختلف فيه بين أهل العلم. المتفق عليه من هذه السجدات 10، نقل الإجماع فيه ابن هبيرة في الإفصاح، وكذا الحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع والاتفاق بين أهل العلم على 10 سجدات، على 10 سجدات. واختلفوا في الخمس وقع فيها الخلاف، هل هي من يعني سجدات القرآن أم لا؟ المختلف فيها الثانية من سورة الحج، الثانية من سورة الحج، وصاد سجدة صاد، والثلاث التي في المفصل سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة اقرأ أو سورة العلق. فهذه الخمس سجدات مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. فهناك من أهل العلم من قال إن سجدات القرآن عشر، ومنهم من قال إنها خمس عشرة، ومنهم من قال إنها أربع عشرة وهو المذهب. فالمشهور في المذهب أنها أربع عشرة سجدة، ويخرجون صاد، يخرجون صاد لا يرونها من سجدات التلاوة، وإنما يقولون هذه سجدة شكر. ودليلهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. ليست من عزائم السجود يعني أنها ليست من السجدات المؤكد السجود فيها، أو التي جاء فيها الحث على السجود، إما أمرا أو تحذيرا من عدم السجود، كما في آيات السجدات التي في القرآن فيها الأمر بالسجود. وجاء في الحديث عند النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام سجدها توبة ونسجدها شكرا، فقالوا إنها سجدة شكر، مجرد خبر ليس فيها أمر بالسجود، بخلاف السجدات الباقية الأربع عشرة. فالمذهب إذن يرون أن سجدات القرآن هي أربع عشرة سجدة فقط، والخامسة عشرة التي هي سجدة صاد هذه لا يرونها من سجدات القرآن. ولذلك سيأتي في الكلام على ما يتعلق بمن سجدها لعلنا نشير إليه في موضعه، أن من سجدها عامدا بطلت صلاته، هذا قول في المذهب على اعتبار أنها ليست من سجدات القرآن، ليست من سجدات القرآن، وهذا قول في المذهب. القول الآخر أنها سجدة، وهي رواية في المذهب القول الآخر. فالمقصود أن المشهور في المذهب أنها أربع عشرة سجدة، أربع عشرة سجدة، والخامسة وصاد ليست منها. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أن صاد منها، من سجدات التلاوة، من سجدات التلاوة، وتشرع حتى في الصلاة، تشرع حتى في الصلاة، هذا هو القول الأرجح. والسجدات المختلف فيها سجدة النجم وعفوا سجدة الحج الثانية وسجدات المفصل النجم والانشقاق والعلق، هذه وردت فيها آثار تؤكد السجود فيها. فأما سورة الحج ففيها سجدتان، جاء من حديث عمرو بن العاص عند أحمد وأبي داود وغيرهما وابن ماجه وغيرهم، قال أقرأني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة، ومنها ثلاث في المفصل وسجدتا الحج. وهذا الحديث يعني مختلف في إسناده، لكن حسنه بعض أهل العلم كالنووي، فهذا تأكيد على أن سجدة الحج منها. وجاء في حديث عقبة بن عامر لكنه فيه ضعف أن في الحج سجدتان، من لم يسجدهما فلا يقرأهما، لكن الحديث ضعيف. فالقصد أن سجدة الحج ثابتة وصحيحة. وأما سجدات المفصل فلا شك في ثبوتها أيضا، فالنجم ثبت من حديث ابن عباس في البخاري أن صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ونعم ثبت في البخاري من حديث زيد ثابت أنه لم يسجدها، لكنه ثبت أنه سجد فيها. والانشقاق والعلق ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق وسجد في العلق في سورة اقرأ، وهذا يدل على ثبوتها أيضا. وصاد كذلك في حديث ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فإذا الصواب أن كل هذه 15 سجدة كلها ثابتة من سجدات التلاوة، وكلها مما يسجد حتى في داخل الصلاة، حتى في داخل الصلاة. نعم. طبعا المذهب كما قلنا أو قول في المذهب ونص عليه، يعني هو المذهب عند المتأخرين، أنها سجدة شكر، سجدة شكر صاد. ويترتب على هذا كما قلنا أنهم قالوا لو سجدها عامدا عالما بطلت صلاته في الصلاة في داخل الصلاة على اعتبار أنها زائدة. نعم. والرواية الأخرى في المذهب أنها سجدة تلاوة ويسجد بها حتى داخل الصلاة. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم. صفة سجود التلاوة ومثله الشكر، قال ويكبر إذا سجد. يكبر إذا سجد أي في الابتداء، وهذا أخذوه، هذا هو المذهب، أخذوه من حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، لكن جاء في غير الصحيحين زيادة أنه كبر وسجد وسجدنا معه عند أحمد وأصحاب السنن. الذي في الصحيحين من غير ذكر التكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا السورة فيمر بالسجدة فيسجد ونسجد معه. جاء في زيادة عند أحمد وأصحاب السنن أنه كان يكبر ويسجد ونسجد معه، واضح؟ فأخذوا من ذلك أنه يكبر عند السجود. وإذا رفع أيضا قالوا المذهب قالوا يكبر، وحالة الرفع لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه من عموم حديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وبما أن هذه صلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، فهذا خفض وهذا رفع، واضح؟ فأخذوا من هذا، وإلا في الأصل لم يأتي فيه حديث. وحديث أنه كبر وسجد وسجدنا معه حديث ضعيف أيضا، الذي هو التكبير عند السجود. ويجلس ويسلم أي بعد الرفع من السجود يجلس ويسلم، والسلام أيضا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه قال عن التسليم قال لا أعلم ما هو، يعني ما يدري، لا أصل له، لم يأتي فيه أثر. فعلى كل حال المذهب يرون التكبير في الخفض لسجود التلاوة وفي الرفع، ويرون التسليم، ويرون التسليم، والركن من ذلك هو التكبير في أوله والسجود، هذا ركن. وأما تكبيرة الرفع والتسليم فيرونها واجبة، يرونها واجب، ومثل التسبيح يرونه واجب. ولكن الذي عليه جماهير السلف وهو الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أنه ليس فيه تكبير ولا تسليم، ليس فيه تكبير ولا تسليم، وبالأخص تكبير الرفع والتسليم ليس فيه، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تكبير الخفض وهو تكبير السجود فهذا ورد فيه أثر ابن عمر، لكنها زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة لا تصح أنه كبر وسجد وسجدنا معه، إنما الصحيح الذي ورد في الصحيحين من دون تكبير، سجد وسجدنا معه. وهذا أرجح الأقوال في المذهب وغيره، أرجح الأقوال أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير لا في الرفع في الخفض ولا في الرفع ولا في وليس فيه تسليم. وأرجح الأقوال أيضا أنه ليس صلاة، وأرجح الأقوال أنه ليس، لكن المذهب على أنه صلاة، المذهب على أنه صلاة. نعم. ما قلت لا، ليس لهم دليل، إنما هو القياس فقط، قال لأنه صلاة والصلاة لا بد فيها من تحريم وتحليل. نعم. نعم، ولا في الرفع ولا تسليم أيضا. نعم. لا في الصلاة غير، في الصلاة غير الكلام هنا، الكلام نعم أحسنت، هذا تنبيه يعني نسيت أن ننبه عليه. الكلام هنا كله في ما يتعلق بخارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا بد فيه من تكبير في الخفض والرفع لعموم الحديث أنه كبر، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، والحديث في الصحيح، فلا بد من التكبير في داخل الصلاة. الكلام هنا كله في ما إذا كان خارج الصلاة، كل كلامهم هنا فيما إذا كان خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا بد من التكبير في الخفض والرفع على كلا القولين لا بد فيه. إنما الخلاف هنا فيما إذا كان خارج الصلاة، هل فيه تكبير في الخفض والرفع وهل فيه تسليم أم لا. نعم. هذه مسألة، هل الأفضل القيام للسجود أم لا؟ المذهب يرون أنه يستحب القيام، يسجد عن قيام، يسجد عن قيام. طبعا هذا إذا كان في الصلاة فلا شك أنه ظاهر أنه لن يسجد إلا عن قيام، لكن الكلام فيما إذا كان خارج الصلاة فيقوم ليسجد عن قيام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا أفضل لعموم الآيات، يخرون الأذقان وخروا سجدا وبكيا، فالخرور لا يكون إلا عن قيام، إلا عن قيام، فقالوا السجود عن قيام أفضل، إذا مر بالسجدة أن يقوم فيخر للسجود، لكنه ليس فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما أخذوه من ظاهر هذه الآيات، ظاهر هذه الآيات. وأيضا من السنن التي ذكروها في المذهب أنه يرفع يديه للتكبير في حال السجود، وهذا أيضا لا أثر فيه، ليس فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف ما جاء في الصلاة، لأن الصلاة كما جاء من حديث ابن عمر أنه لا يرفع في حال السجود، لا يرفع يديه في حال السجود، وتقدم معنى هذا. نعم. لا، ما يلزم ذلك، ما يلزم هذا، لكن سيأتي الكلام على المأموم الآن متابعته. نعم. ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، ولا يتشهد أي أنه لا يأتي بالتشهد بعد الرفع من السجود، بعد الرفع من السجود، لأنه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده، أي ويكره سجوده. الإمام إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية قالوا يكره له ابتداء أن يقرأ، يكره له ابتداء أن يقرأ، لأنه إن قرأ فهو بين خيارين، إما أن لا يسجد فيكون ترك السنة، فقد أتى بقراءة وترك فيها السنة، وهذا يكره الإنسان يترك سجود التلاوة، وإن سجد أدى إلى الشوشرة أو أدى إلى إحداث خلل بالنسبة للمأمومين، لأنهم ما يدرون لماذا سجد، يظنون أنه سهو، فقد يسبحون وقد يكون بعضهم يسجد بعضهم لا يسجد، ها؟ فهنا إيش؟ أو قد يركعون، هو سيكبر فقد يركعون فسيسبب إيش؟ خلط في الصلاة. وكلا الحالتين يكره، يكره أن يترك السجود ويكره أن يحدث هذا الخلط والخلل في الصلاة للمأمومين. فلذلك قالوا يكره للإمام ابتداء أن يقرأ في السرية سجود آية فيها سجود تلاوة، واضح؟ وقال في صلاة سر، معناه أنه في صلاة الجهر لا يكره ذلك، لا يكره ذلك الإنسان يقرأ الآيات التي فيها سجود تلاوة، واضح؟ لا يكره ذلك. ولو تقصد هذا الأمر، ولو تقصد هذا الأمر لا يكره ذلك. قال وسجوده، العطف هنا على إيش؟ على قوله ويكره، أي ويكره سجوده، يعني لو قرأ، لو قرأ فما الحكم؟ عندنا الآن حكمان، حكم القراءة ابتداءً وحكم ما لو قرأ، لو وقع في المكروه وقرأ ماذا يفعل؟ قالوا أيضا يكره أن يسجد، يكره له أن يسجد، لأنه لو سجد سيؤدي بمن خلفه من المؤمنين أن يحدث عندهم لبس في الصلاة، لبس في الصلاة. نعم، فإذا يكره له القراءة ويكره له السجود. الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يكره، الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يكره له القراءة ولا يكره له السجود. واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، قال ومعنى الحديث أنه وعلمنا أو نظن أنه قرأ آية السجدة ألف لام ميم السجدة. فيعني والحديث طبعا أخرجه الإمام أحمد وغيره، لكنه حديث ضعيف، فيه ضعف، فيه ضعف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية سجدة في السرية. لكن من قال بهذا القول لا يكره بناء على هذا الأمر. والقول بعدم الكراهة قول قوي، والأخص إذا أخذ الإمام احتياطه في مسألة عدم اللبس على المأمومين، فيما لو رفع صوته بإسماعهم آية السجدة ليفهم من خلفه أنه في يسجد للتلاوة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يزول تزول الكراهة التي عللوا من أجلها، لأن الكراهة عندهم معللة، وهذه العلة إذا زالت فلا إشكال فيه. لكن إذا كان الإمام في جمع كبير من الناس وخلفه صفوف قد لا يسمعون ولا يدرون ماذا حصل، فلا شك أن مثل هذا يحدث لبس شديد. نعم، سيأتي الآن الكلام، سيأتي الآن، لا تستعجلون. نعم، على كل حال كما قال عمر رضي الله عنه إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا، ما هذا خطأ، هذا خطأ، النساء يعرفون هذا الأمر، أن كل الناس يعرفون آيات السجدات، إذا كان يقرأ جهرا فالناس يعرفون هذا الأمر. أما لو كانت الصلاة سرية نعم، لكن الصلاة جهرية الناس يعرفون السجود ويتحرون مثل هذا السجود ويفرحون بمثل هذا السجود، واضح؟ فلذلك إنسان يسجد. وقد جاء في الأثر في الحديث أن ابن آدم إذا مر بالسجدة وسجد تنحى الشيطان جانبه ويبكي، يقول إن ابن آدم أمر بالسجود فسجد، أو قال يا ويله ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فيعني هذا من الأدلة تدل على استحباب مثل هذا السجود، فلا يتركه الإنسان لغير سبب. نعم، كيف يقاس؟ أقرأ أنا أي؟ لا لا، ما يقاس عليه، لا يكره ذلك، لا يكره، لكن كونه يتركها لأنه لن يسجد هذا أولى. لكن لو كره، لو قرأ ما نقول بالكراهة، لأنه مأمور بالاتباع. نعم، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. قال ويلزم المأموم متابعته، متابعة إمامه يعني في غيرها، في غير إيش؟ في غير السرية، أي في الجهرية. يعني إذا قرأ الإمام في الجهرية آية سجدة فيلزم وجوبا على المأموم متابعته فيها، ولا يجوز له التخلف عن هذه السجدة، يلزمه وجوبا، واضح؟ ومفهوم الكلام أنه في السرية لا يلزمه، لا يلزمه في السرية، قالوا في السرية هو مخير لا يلزمه متابعته فيها، قالوا لأنه الإمام ليس مشروعا له أصلا أن يأتي بهذه السجدة في السرية، فلا يلزم المأموم أن يتابعه في فعل مكروه، في فعل مكروه. والأمر الآخر هو أيضا لم يستمع، لم يأتي ما يعني لم يأتي مقتضى السجود وهو الاستماع، هو لم يسمع هذه السجدة حتى يسجدها، فهو لا يسجد يعني لا يلزمه المتابعة لعلتين. أولا لأنه الإمام أتى بشيء غير مشروع فلا يلزمه متابعته فيه، والأمر الآخر أنه لم يأتي مقتضى هذا السجود وهو استماعه للسجدة، فقالوا لا يلزمه متابعته في ذلك، لا تلزمه المتابعة في ذلك، وإنما يكون مخيرا في المتابعة. نعم، والمسألة فيها أقوال لكن هذا هو المذهب على كل حال. نعم، سيأتي الآن لعله يأتي الإشارة إليه. نعم، ويستحب سجود الشكر. قال ويستحب سجود الشكر، أي أيضا سجود الشكر يستحب، وسجود الشكر من نسبة الشيء إلى سببه، وهو الشكر لله عز وجل إما على نعمة أو اندفاع نقمة، أو اندفاع نقمة، وسجود الشكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسر به سجد شكرا، وجاء في أحاديث أنه سجد لما أرسل عليا اليمن فأسلمت همدان أو همذان فسجد لذلك شكرا، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن كعب أنه سجد لله شكرا في توبته كعب بن مالك، وثبت أيضا عن علي عند أحمد سند صحيح أنه سجد لما رأى الثدي الذي من الخوارج رآه من القتلى وهو علامة على أن هؤلاء من الخوارج، فهذا كله دليل على مشروعية سجود التلاوة، مشروعية سجود الشكر، مشروعية سجود الشكر، وهو وسببه يكون عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، سواء فيما يخصه هو أو فيما يخص المسلمين، فيما يخصه يعني نعمة تخصه أو نعمة تخص المسلمين عموما، أو نقمة تخصه اندفعت عنه، أو نقمة تكون عامة على المسلمين فاندفعت عن المسلمين، فكل ذلك يشرع فيه أو يستحب فيه سجود الشكر. قال نعم، عند تجدد النعم واندفاع النقم، يعني هذا سببه، هذا سبب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، واندفاع النقم. نعم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، وتبطل به أي السجود، سجود إيش؟ سجود الشكر لو سجده في الصلاة، الكلام هنا خارج الصلاة، يستحب خارج الصلاة، لكن لو سجده في الصلاة وهو في الصلاة أتاه خبر نعمة أو خبر اندفاع نقمة فسجد وهو في الصلاة، فالمذهب قالوا إن سجد في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن هذه زيادة ليست من الصلاة، وليس كسجود الشكر الذي هو له تعلق بالصلاة وهو القراءة في الصلاة، هذا لا علاقة له بالصلاة، فهذا مثل من الأفعال التي تكون من جنس الصلاة، ومر معنا في سجود السهو أن الأفعال التي تكون من جنس الصلاة إذا أتى بها في الصلاة إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، كأن يزيد سجودا أو ركوعا، وإن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته وعليه سجود السهو. هنا قال غير جاهل وناسي، فالجاهل والناسي لا تبطل صلاته إذا سجد سجود شكر وهو في الصلاة، يعني أحيانا الإنسان قد يكون وهو في الصلاة يأتيه خبر أو يسمع خبر أو يأتي قادم من سفر ولا شعور من لا شعور سجد شكرا لله عز وجل، فهنا إيش قالوا؟ إن كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال بحاله أنه في حال صلاة، أو ناسيا أنه في صلاة، واضح؟ فسجد هكذا ذهل فسجد ولم ينتبه إلا بعد ذلك، فهنا صلاته لا تبطل، ولكن عليه إيش؟ سجود سهو لحصول هذه الزيادة التي من جنس الصلاة، واضح؟ نعم. أما إذا كان عن عمد فتبطل صلاته، ولذلك قالوا في سجدة صاد لو سجدها إيش تبطل صلاته، على اعتبار أنها سجدة شكر وليس سجدة تلاوة على قول، وهو المذهب، لكن القول الأرجح في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنها سجدة تلاوة وأنها لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر مما يقال فيه هو كسائر السجود، يقال فيه التسبيح وغيره من يعني أنواع الدعاء، فهو كسائر السجود، هو كسائر السجود، ولم يثبت فيه حديث بدعاء خاص به، ليس فيه ما يثبت في ذلك. نعم. وهل سيسجد المذياع؟ لكن أنا عارف. وهل سيسجد؟ لا بد القارئ أن يسجد كما قلنا، إذا سجد القارئ فاسجد. أي نعم، حتى لو كان القارئ في مذياع، إذا كان على حيا على الهواء مثلا وقارئ يقرأ وأنت بعيد عنه فسجد هذا القارئ، ها، فتسجد معه. لو كنت رأيت شاهد قارئا يقرأ القرآن في مثلا في أي كان من وسائل النقل، فهنا إذا كنت مستمعا له فاسجد معه. نعم. ولكن المذهب يرون أن الائتمام بالقارئ يعني له يعني ذلك، قالوا إذا لم يسجد القارئ أو كان القارئ لا يحل لك الائتمام به كأن يكون امرأة مثلا، لأنه يرون أنها صلاة والصلاة لا تأم المرأة الرجل، فلا تسجد لو كانت القارئة امرأة مثلا، فلا تسجد، واضح، على اعتبار أنها صلاة. لكن قول الأرجح قلنا أنه ليست صلاة وليس هذا ائتماما، فيسجد حتى لو كان القارئ امرأة أو صبيا أو غير ذلك. نعم. وإذا قالوا أيضا لا يسجد القارئ المستمع أمام القارئ، لا بد أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن يساره إذا كان عن يمينه شخص آخر. نعم، كالصلاة يعاملونه كمعاملة الصلاة. نعم. ناسي الحكم أو ناسي لكونه في صلاة، كلاهما، سواء ناسي الحكم أو ناسي حاله أنه في صلاة أو غير ذلك. الكلام كالسابق، إذا قلنا أن هذا صلاة فيلزمه الوضوء، وإذا قلنا المذهب يرون أنه صلاة ويلزمه الوضوء، ولكن القول الآخر يعني نسينا أن نذكر الأدلة، لأن هذا محل الخلاف، يعني هناك أدلة على من قال بأن هذا ليس صلاة. البخاري يعني استدل بسجود المشركين وهم ليسوا على طهارة، واحتج أيضا بفعل ابن عمر أنه سجد على غير طهارة، فهناك من يقول بذلك أنها ليست صلاة إنما هي من جملة الدعاء، هي نوع من أنواع الدعاء، فيصح ولو من غير طهارة. الله أعلم.